قد كان الحديث في الدرس الماضي، تحدثنا عن بعض صور المسابقات المعاصرة وأخذنا باب العارية. طيب، ما الحكم في بطاقة اكتساب التي تصدرها سوبر ماركت 30؟ يدخل تحت أي نوع من أنواع التي ذكرناها في الدرس الماضي؟ اكتساب، ولا ما تعرفونها؟ بطاقة اكتساب، أنت تقدم عند العثيم نقاط. أحيانا يكون مثلا سعر المنتج ب40 ريال، اللي معه البطاقة 37 ريال. كل ما شريت وسجلت البطاقة تزيد نقاطك، قد تحصل على هدية يعني إذا بلغت نقاطك يعني عدد معين نحو ذلك. ومن المزايا أنك تحصل على خصومات. الجواز بقيد بقيد بالشرطين. ايوه، الشرطين اللي هم قيمة المثل لا يزيد على سعر البضاعة. نعم. الشرط الثاني ان يكون بحاجة، ان يشتري بحاجة للحاجة. طيب، متعد هذه المكافأة، تعد هذه المكافأة، خاصة لو أنها مجانا، تبذل مجانا وليست مقابل نقود. ومثلها عند جرير بطاقة شو اسمه تخفيض، أي بطاقة تخفيض حق جرير، صيدليات. يعني المهم أن البطاقة التي تكون مجانا ولا يترتب على يعني لا يرفعون السعر، يعني تحصل لك مزايا لكن لا يرفعون السعر مقابل هذه المزايا، فنقول استعمالها صحيح. طيب، أخذنا العارية، والعارية قلنا الفرق بينه وبين الإجارة في ماذا؟ إجارة تملك منفعة، والعارية إباحة الانتفاع. طيب، ما الذي يترتب على هذا الفرق؟ صحيح، هذا من الفروق، لكن الفرق هذا لا يترتب على هذا التفريق. أن هذه أحسنت، إذا كان يملك المنفعة فله أن يستوفيها بنفسه وله أن يستوفيها بغيره، يعني يؤجرها على غيره مثلا. لكن العارية لا، فقط يستوفيها بنفسه فقط. طيب، هل العارية مضمونة أو غير مضمونة؟ على المذهب أنها مضمونة مطلقا. طيب، مطلقا مضمونة مطلقا، يعني سواء تعدى وفرط أو لم يتعدى ولم يفرط. واستثنوا قلنا صورا أربع لا يضمن فيها المستعير، وهي إذا كانت وقفا، نعم، أن يستعيرها ممن لا ضمان عليه، أن تتلف في مستعيرة له، نعم، إذا أركب دابته منقطعا للثواب فتلفت هذه الدابة تحته. فهنا طبعا هذه قلنا أنها ملحقة بالعارية وليست عارية تماما، فهنا لا يضمن هذا الراكب. طيب هنا مسألة من التطبيقات، يقول استعار صالح من ياسر جهاز حاسب آلي مدة أسبوع، وقال صالح عند استعارته الجهاز إنه لن يضمن تلفه حتى وإن تعدى، نعم إنه لا يضمن تلفه إن لم يتعدى أو يفرط. عند انتهاء مدة الإعارة، لو فرضنا أنه تلف هذا الجهاز فحصل بينهم نزاع، طيب فهل يضمن، طبعا الكلام على المذهب، هل يضمن صالح هنا أو لا يضمن؟ ها؟ يضمن. طيب وشرطه هذا؟ شرط فاسد لا أثر له. لذلك مؤلف ماذا قال؟ ولو شرط نفي ضمانه، ولو شرط نفي ضمانها. طيب كيف؟ إيه لكن يعني عادة لا يتلف باستخدام يوم أسبوع، لكنهم يقول ما تلف باستعمال، يعني يمثلون مثل لو استعار ثوبا فبلي فيما اشتهر له، أو استعار من شفة فبليت فيما اشتهر له، فهذه صحيح. لكن الجهاز الحاسب لا يتلف باستعمال أسبوع أو نحوه. طيب السؤال الثاني، إذا انتهت مدة الإعارة فعلى من مؤونة الرد؟ يعني لو كان مثلا صالح في مثلا الدمام وهذا ياسر في الرياض، الآن استعار مدة أسبوع، الآن صالح قال ترى انتهيت تعال خذ جهاز، قال لا أنت اللي رده، أنت اللي رده، فكلاهما سيتكلف السفر، يا هذا يا هذا، فمن الذي يلزم يعني يتكلف مؤونة الرد؟ المستعير. لماذا؟ أصلاً إيه عليه مؤونة ردها صحيح، لكن لماذا؟ لأنها بيده، على اليد ما أخذ حتى تؤديه، فإذا لزم ردها فعليه مؤونة هذا الرد، فعليه مؤونة هذا الرد. قالوا بخلاف المؤجرة، العين المستأجرة لا يلزمه ردها، يلزمه رفع يده عنها، يلزمه رفع يده عنها، طبعا إلا إذا مثلا حصل ثابت يا شيخ. سم هذا إذا كان ثابت، أما كان سيارة مثلا تنقل فيها، كلام الفقهاء مطلق. السلام ورحمة الله، كلام الفقهاء رحمهم الله مطلق، سواء كان ثابت أو متنقل. طيب السؤال الآخر، لو أعار صالح الجهاز يعني في أثناء الأسبوع، أعار صالح الجهاز لصديقه سعد فتلف الجهاز عند سعد، فما حكم العارية هنا؟ يعني إعارة صالح الجهاز لسعد، الآن صالح استعاره من ياسر ثم أعاره لسعد، فما حكم إعارته هنا؟ لا يجوز هنا، لأنه لا يملك المنفعة، لا يملك المنفعة. طيب على من الضمان؟ الضمان على ياسر يضمن أيهما شاء، نبدأ بياسر. طيب ياسر يضمن يعني يأخذ من أيهما شاء، طيب زين. طيب صالح يرجع إذا ضمن صالح، إذا ضمن صالح رجع صالح بقيمته على الثالث، رجع صالح بقيمته على الثالث بقيمتها بالقيمة. طيب والأجرة، عندنا قيمة عندنا أجرة. عارية، هي عارية، لكن قلنا لما تعدى لازم أجرتها. ها على السعد أيضا. طبعا ياسر نقول له أن يطالب بالقيمة والأجرة أيهما شاء. طيب لكن من الذي استقر عليه القيمة ومن الذي استقر عليه الأجرة؟ القيمة على المستعير الثاني اللي هو سعد. طيب الأجرة القيمة على الثاني والأجرة على الأول، إلا إذا كان الثاني عالما بالحال، عالما بأن هذا مستعير وليس مالك، فإنه أيضا تلزمه الأجرة، يعني لصالح أن يرجع لي. فنقول إذن القيمة عندنا الضمان يضمن المالك أيهما شاء. طيب لا على من يستقر الضمان، يعني لو ضمن الأول هل يرجع على الثاني، أو ضمن الثاني هل يرجع على الأول؟ نقول ننظر، عندنا قيمة وعندنا أجرة، القيمة تستقر على الثاني، ثاني مستعير الثاني، لأنها تلفت تحت يده. يعني لو ضمن الأول، لو جاء صالح ياسر وضمن صالح، نقول لصالح أن يرجع على سعد. طيب الأجرة نقول على صالح، أجرة على صالح لأنه هو المتعدي، لكن لو كان سعد يعلم بالحال وأن هذا مستعير وليس مالك، فنقول لصالح أن يرجع على سعد. واضح؟ شلون؟ يرجع حتى بالأجرة، إذن يرجع في الأجرة إذا كان سعد عالم بالحال، إذا كان لا يعلم خلاص لا يرجع عليه. كذا ما تضرر صالح، شلون؟ كذا ما خسر شيء صالح. إيه كذا ما إيه إذا كان يعلم، ليش ما لن يخسر؟ لأنه عندنا قاعدة في الفقه، إذا اجتمع المتسبب والمباشر، فالمباشر يعني وكان كلاهما منهما تعدي فالضمان على المباشر. فهنا لما اجتمع صالح وسعد وكلاهما يعلم، صالح الآن متسبب والمباشر سعد، فالضمان يلزم سعد، الضمان يلزم سعد. لكن لو كان سعد لا يعلم بالحال، لا يعلم بأن هذا مستعير وأعار، فنقول إذن لا يحق له أن يرجع عليه بذلك. طيب خلاص أنا ما أدري أن أخذ الوقت ولا فيه مسائل في العارية، يعني تطبيقات. طبعا بعض التطبيقات يعني هي على الروض، فقد نكون لن نتعرض لها أصلا في الشرح، إحنا ما نتعرض لجميع مسائل الروض، لكن جيد يعني لو أن شخص بعد الدرس وهو يراجع يمر على هذه المسائل، فما استطاع حله، ما لم يستطع ممكن يسأل عنه فيما بعد بإذن الله. طيب نبدأ بالنصب. اللهم صل وسلم على رسول الله. اللهم صل على شيخنا ولنا جميعا المسلمين رحمه الله تعالى. باب الغصب وهو الاستيلاء على حق غيره قهرا غير حق من عقارب وموضوع. احسنت. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ابتدى المؤلف رحمه الله تعالى بباب الغصب. وباب الغصب يتعلق بالتعدي على أموال الغير وحقوقهم، وأيضا يتكلم فيه الفقهاء رحمهم الله تعالى أيضا عن يعني أخذ أموال الغير خطأ، حتى أخذ أموال الغير خطأ وإن كان ليس غصبا بالمعنى التام، لكنهم يلحقونه به في بعض المسائل. ويتكلمون أيضا عن جناية البهائم، يتكلمون في هذا الباب أيضا عن جناية البهائم. فكل هذه مسائل يتكلمون فيها، يتكلمون عنها في هذا الباب. فهذا الباب أصله للتعدي على أموال الغير، ويتكلمون فيه عن الاستيلاء على أموال الغير خطأ، ويتكلمون فيه أيضا عن جنايات البهائم. قال المؤلف، ابتدى المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب بتعريف الغصب. قال هو الاستيلاء على حق غيره قهرا بغير حق، هذا هو تعريف الغصب. قوله الاستيلاء، استيلاء يعني الأخذ، وليس مقصورا على صورة معينة، بل كل ما عد عرفا، كل ما عد بالاستيلاء بالعرف أنه استيلاء يعد استيلاء. يعني سواء أخذه، يعني مثلا استولى على بيت، سواء جاء لصاحب البيت وأخرجه، أو منعه من الدخول، كان صاحب البيت من خارج البيت فمنعه من الدخول، فهذا كله يعد استيلاء، فهذا كله يعد استيلاء. أو هدده نحو ذلك، يعني جعله لا ينتفع بعقاره، فإنه يعد استيلاء. قال على حق غيره، عبر بحق ولم يعبر بمال، ولم يعبر بمال، وذلك ليشمل المال والاختصاص، يشمل المال والاختصاص. المال هو المتقوم الذي له قيمة شرعا، والاختصاص هو الذي أبيح الانتفاع به ولم يكن له قيمة شرعا، وسيأتينا أمثلة عليه في كلام المؤلف رحمه الله تعالى. قوله قهرا، قهرا يعني غصبا، وهذا خرج به السرقة والاختلاس والانتهاب، فهذه كلها لا يتحقق فيها صفة القهر. يعني السرقة فيها خفية تخفي، الاختلاس فيه هو لا يظهر إلا في النهاية. يعني الاختلاس مثلا شخص مثلا موظف في سوبر ماركت مثلا، هو يقبض الأموال من المشترين، فأخذ جزء من الأموال لنفسه، فهذا مختلس ولا يعد غاصبا، ولا يعد غاصبا، أنه لم يتحقق في صفة القهر. وكذلك الانتهاب، الانتهاب النهبة يقولون هي التي يتحقق فيها يعني السرعة مع خفة اليد، مع خفة اليد. يعني مثلا شخص يعني في زحام، وجاء شخص وأدخل يده في جيب آخر وأخذ ما معه، أخذ ما معه، أو أنه أخذ ما معه في يده، ف يعني بدون ما يشعر، فهذه يقولون تعد نهبة، تعد نهبة وانتهابا. فهذه كلها لا تدخل في الغصب لأنها ليست قهرا. قال بغير حق، خرج به الاستيلاء على مال الغير أو على حق الغير بحق، مثل استيلاء الولي، أحسنت، على مال القاصر. مال الحربي هو لا يدخل في الغصب، صحيح، مال الحربي واستيلاء الحربي أيضا على مال المسلم، هذه لا يدخل في الغصب، ويذكرون أحكامها في الجهاد، يذكرون أحكامها في أبواب الجهاد. طيب، من عقار المنقول يعني أن يقول سواء كان المستولى عليه عقارا أو منقولا، يعني شيء ثابت أو منقول. نعم. طبعا الغصب معروف أن حكمه محرم لأنه من أكل المال بالباطل، وقد قال الله عز وجل ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. ويترتب على الغصب، يترتب على الغصب ثلاثة أحكام، والمؤلف رحمه الله تعالى ذكرها على شكل أمثلة وأعاد وأبدى فيها، يعني يذكر الحكم الأول ثم يذكر الحكم الثاني ثم يعيد الحكم الأول، لأنه يذكر أمثلة. فنقول سنذكر الآن ثم نطبق على الأمثلة. إذا نقول إذن يترتب على الغصب ثلاثة أحكام. الحكم الأول أنه يجب رده بزياداته، يجب رده بزياداته، كون هذا إذا كان موجودا. الثاني أنه يضمن نقصه أو تلفه. الثالث أنه يضمن منفعته، أنه يضمن منفعته. وإن غصب كلبا مقتنى أو خمر ذمي ردهما ولا يرد جلد ميتة. أحسنت. هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ثلاثة أمثلة، هذه أمثلة على الاختصاص، الاختصاص هي ليست أموالا، ليس لها قيمة شرعا، وإنما هي اختصاص. هذا الحكم الأول وهو وجوب رده، وجوب رده، فلذلك قال إذا غصب كلبا يقتنى، والكلب الذي يجوز اقتناؤه صيد، صيد ما هي رأسه، الحرف، والحرف أي يلحق بها هذه، فما جاز اقتناؤه، فما جاز اقتناؤه فإنه وغصب فإنه يجب رده، يجب رده. طيب، وأيضا خمر ذمي، خمر ذمي، فأهل الذمة يقرون على شربهم الخمر إذا كانوا مستترين، إذا كانوا مستترين، لذلك تضيف قيد مستورة أو خمر ذمي مستورة، لكن لو كان مجاهرا فإنه مال غير محترم، لأنهم لا يقرون على المجاهرة بشرب الخمر، وإنما أقروا على شرب الخمر بالمستترين لأنهم مباح لهم في دينهم، يعني يعتقدون إباحته، يعتقدون إباحته. طيب، يقول ردهما، إذن هذه لأنها اختصاص، حق اختصاص، وهو مباح الانتفاع به لصاحبه، فلما أبيح الانتفاع به وجب رده على من غصبه. قال ولا يرد جلد ميتة، هذا حق ثالث من حقوق الاختصاص. جلد الميتة هذا ليس مالا، ليس مالا، لكن هل ينتفع به أو لا؟ أيوة، بعد الدباغ، ذلك في باب الآنية لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أنه لا يطهر جلد ميتة بلباغ، قال ويباح الانتفاع به بعد الدب في يابس، في يابس من حيوان طاهر في الحياة، في يابس من حيوان طاهر في الحياة. فلذلك جلد الميتة يباح الانتفاع به في اليابسات بشرط أن يكون هذا الجلد من حيوان طاهر حال الحياة، هذا على المذهب. لكنهم في الغصب قال لا يرد جلد ميتة، يعني حتى ولو دبغ وجاز الانتفاع به فإنه لا يرده، قالوا لأنه لا يطهر بذلك، قالوا لأنه لا يطهر بذلك، فهو نجس حتى لو دبغ، فلذلك قالوا لا يجب رده. هذا هو المشهور عند الحنابلة رحمه الله. وعندهم قول آخر وهو أنه يرد إذا كان مما يجوز الانتفاع به، بأن دبغ واستعمل في يابس وكان هذا الجلد جلد حيوان طاهر حال الحياة، يعني سمعت في هذه القيود الثلاثة، قالوا إذا غصب فإنه يجب رده. وهذا قول بعض الحنابلة، وهو الذي صححه المرداوي رحمه الله في تصحيح الفروع، وهو متمشي على قواعد الحنابلة رحمه الله تعالى. نعم. وإصلاح الثلاثة هدر، وإن استولى على حر لم يضمنه، وإن استعمله كرها أو حبسه فعليه أجرته. أحسنت. هذا الحكم الثاني وهو ضمان قيمته، ضمان قيمته، يعني قلنا يضمن نقصه وتلفه، هذا ضمان التلف، يضمن إذا تلف يضمن قيمته. فهذه الثلاثة لأنها اختصاص، إذا متى يضمن تلفه؟ نقول يضمن تلفه إذا كان متقوما شرعا، يضمن تلفه إذا كان متقوما شرعا. فهذه الثلاثة لما كانت غير متقومة شرعا، اللي هي جلد الميتة، نعم جلد الميتة وخمر الذمي والكلب المباح اقتناؤه، لما كانت غير متقومة شرعا لأن لا يجوز بيعها، قالوا إنها إذا أتلفت لا تضمن قيمتها، لكنها إذا كانت باقية فيجب ردها. لذلك قال إتلاف الثلاثة هدر لأنها ليست متقومة شرعا. فمضمونها، نعم، فمفهومها أن ما كان متقوما شرعا فإنه وأتلفه الغاصب فإنه يضمن قيمته. يعني شخص غصب سيارة شخص وفحط بها وصدم بها وتلفت هذه السيارة، نقول يضمنها، يضمن قيمتها. يعني لو كانت السيارة موجودة قلنا ردها، غير موجودة قلنا تضمن قيمتها. طيب قال المؤلف رحمه الله وإن استولى على حر لم يضمن. استولى على حر يعني جاء الشخص حر، وهذا بخلاف العبد، فإنه لا يضمنه، يعني استولى عليه يعني ألزمه أن يعمل عنده، أو مثلا منعه من العمل، جاء مثلا بيروح للعمل وجاء يحبسه عنده يوم يومين ثم أطلقه. فيقول مؤلف لم يضمنه يعني لم يضمن قيمته، لم يضمنه يعني لم يضمن قيمته، لأنه ليس بمال، الحر ليس بمال. طيب قال إن استعمله كرها أو حبسه، يعني يقول استولى عليه فاستعمله كرا، جعله يشتغل عنده رغما عنه، أو حبسه منعه من العمل، فإنه يضمن أجرته. إذا هذا ضمان المنفعة، هذه الضمان الثالث أو الحكم الثالث، ضمان المنفعة، يضمن منفعة، نعم عليه أجرته اللي هي ضمان المنفعة. يقول مثلا كم أجرته في اليوم، يعني هذا الشخص مثلا نقول موظف راتبه اليومي مثلا 200 ريال، فهذا حبسه أسبوع، فنقول تعطي راتبه اليومي الذي سيكتسبه لولا أنك حبسته، لولا أنك حبسته. لماذا أنه يضمن أجرته؟ قال لأنه استوفى منافعه، والمنافع متقومة، بخلاف جسمه فإنه وإن حبسه لكن جسمه غير متقوم، ولذلك قال المؤلف لا يضمنه، يعني لا يضمن قيمته. نعم. ويلزم رد الموصول بزيادته وإن غرم أضعافه. طيب، إذن هذا يلزم رد الموصول بزيادته وإن غرم أضعافه، وهذا عود للحكم الأول، رد الموصول. إذن هنا في أول الباب ذكر الموصوبات التي هي حقوق، حقوق اختصاص وليست أموال، وهنا كلامه عن الموصوب المال، الموصوب المال، وكذلك الحق إذا زاد. يقول يلزم رد المغصوب بزيادته وإن غرم أضعافه. عندنا قاعدة وهي أن النماء يتبع الأصل، النماء يتبع الأصل، فمن ملك الأصل ملك النماء، فمن ملك الأصل ملك النماء. طيب الآن المغصوب ملك لمالكه اللي هو المغصوب منه، فلو مثلا شخص غصب مثلا قطيعا من الغنم، مثلا عشرة من الغنم من مالكها وجلست عنده سنة ونتجت، بدل ما صارت عشرة صار بدل ما كانت عشرة صارت عشرين في نهاية السنة، تاب إلى الله أو حكم عليه برد هذا المغصوب، فنقول يرد المغصوب بزيادته. طيب يقول أنا رعيت طيلة هذه المدة وأنا أنفقت عليهن وأنا، نقول لا تستحق شيئا مقابل ذلك. ليش؟ أنت أصلا لا تملكها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس لعرق ظالم حق، فأنت لا تملكها وأنت متعدي، فلا نعطيك شيئا مقابل هذا التعدي. وما دام أن المالك هو الذي يملك الأصل فيملك نماءه، يملك نماءه، فترجعها جميعا له. لو باعها قلنا الحكم الثاني قصدك باعها بزيادتها، باعها بزيادتها في مرحلة معينة وتاب إلى الله بعدها بكم زال، إيه، لكن باعها بزيادتها، إيه خلاص باعها بزيادتها. إذن نقول متى انتقلت عنك؟ انتقلت عنك في اليوم الفلاني. إذن تضمن طبعا لو أراد المالك أن يأخذ حقه كامل نقول تتابع الغنم إلى أن تعرف من وصلت إليه، تعرف من وصلت إليه، فتأخذها بنتاجها طيلة هذه السنوات. لكن قال ما أدري وين راح أنا، خلاص نقول تأخذها من غاصبها، هذا تأخذ قيمتها وما يعني قيمة ما باع وما نتجت، يعني الأصل ونتاجها، الأصل ونتاجها. شلون؟ عند المعاصي كان لها قيمة ولما تاب الآن لها قيمة زادت قيمة. إيه. سيأتينا ما القيمة المعتبرة، يمكن الدرس اليوم ولا درس الأسبوع القادم. وزن المغصوب، تصرفات الغاصب لا متى تعتبر القيمة؟ نعم ذكره بس إيه. الأكرين هم يقولون هم في خلاف في المذهب هل القيمة وقت الغصب أو وقت الرد، وقت الغصب أو وقت الرد، لأننا نتكلم عنها إن شاء الله إذا جئنا إن شاء الله. طيب سيأتينا إن شاء الله درس قادم موجود في الفصل الذي يلي. طيب ويلزم رد المغصوب بزيادته، طبعا استدلوا على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم لا يأخذ أحدكم عصا أخيه جادا، أو لا يأخذ أحدكم عصا أخيه لا لاعبا ولا جادا، ومن أخذ عصا أخيه فليردها، ومن أخذ عصا أخيه فليردها، هذا دليل على وجوب رد المغصوب. قال وإن غرم أضعافه، وإن غرم أضعافه، يعني مثلا لو غصب مثلا بلوكة وأدخلها في بيته وبنى عليه، فلو جاء هذا المالك وقال أنت غصبت هذا فرد علي بلوكتي التي غصبتها، فرد علي بلوكتي التي غصبتها، لو كانت متميزة معروفة. فعلى كلام المؤلف رحمه الله تعالى أنه يردها حتى لو غرم أضعافها، حتى لو غرم أضعافها، يعني قول أنه ظالم، قول أنه ظالم. وإن بنى في الأرض أو غرس لزمه القلع وأرش نقصها والتسوية والأجرة. طيب أحسنت، بنى في الأرض يعني الأرض المغصوبة، غصب أرضا وبنى فيها، أو غصب أرضا وغرس فيها. طيب ثم استرجع صاحب الأرض أرضه فيها بناء أو فيها غرس، نقول أنت يا الغاصب يلزمك القلع، هذا الأمر الأول. إن طلبه المالك، إن قال المالك لا بقوه خلاص تبقي، لكن إن طلب قلعه فيلزمك أن تقلعه لقوله صلى الله عليه وسلم ليس لعرق ظالم حق. وأيضا يلزمك أرش نقصه، أرش نقصه، يعني قالوا مثلا لو غصب أرضا، أرض فضاء، ثم بنى فيها قلنا يلزمه القلع، طيب قلعه، قالوا هذه الأرض قيمتها قبل البناء كذا مثلا 200,000، ينبني فيها وهدم صارت قيمته مثلا 180,000، قالوا يضمن أرش النقص اللي هو 20,000، لأنه هو الذي تسبب فيه. ويلزمه التسوية أيضا، تسوية الأرض، يعني ما يقلع بس فقط ويخلي الأرض، لا يلزمه أن يسويها الأرض كما كانت. ويلزمه أيضا الأجرة، يعني أجرة مثلها وقت الغصب إلى وقت التسليم، لو غصبها سنة نقول ترد هذه الأرض وتزيل ما أحدثته فيها، طبعا إذا طلبه المالك، وتسوي هذه الأرض، إذا كانت الأرض نقصت فتضمن هذا النقص، وعليك ضمان أجرتها طيلة هذه السنة، لو قال الأرض تؤجر في السنة مثلا 20,000 نقول أيضا عليك أجرة 20,000. قالوا لأن المنافع تلفت تحت يده العادية فلازمه ضمانها. نعم شيخ، لو طلب المالك شراء الغرس المغاصب، لو طلب المالك شراء غرس الغاصب هل يلزم الغاصب ببيعه؟ والله ما أعلم، هم تكلموا عنها، تكلموا عنها لكن لا يحضرني الآن. نعم غصب رضا أن يهدمه، والمالك قال لا. أنا السؤال الشيء أقول يعني مؤدان واحد لهم بنفس السؤال، بس مؤدان واحد نتكلم عنها، لكن الآن لا يحضرني الجواب. أي هم يذكرون هذا أن الغاصب يعامل بالأضر، غاصب يعامل بالأضر. الله ما أدري تراجع. ولو غصب جارحا أو عبدا أو فرسا فحصل بذلك صيد فلمالكه، وإن ضرب المصوب. طيب أحسنت، هنا كسب المغصوب، كسب المغصوب، وهذه تدخل تحت زيادة المغصوب، الزيادة ما قلنا يرد بزيادته، هذا من الزيادة. قال لو غصب جارحا، يعني مثلا غصب كلب صيد فصاد هذا الكلب، مثلا صاد له 10 من الطيور، فاسترد صاحب الكلب كلبه، فنقول يسترده ويسترد صيده أيضا، لأن هذا الصيد حصل بسبب ملكه فكان له. وكذا لو غصب عبدا فصاد له صيد، أو غصب فرسا فصاد له صيد، فهذه كلها هذا الصيد يرجع لمالك الأصل، لمالك العين المغصوبة، لأن هذا الصيد حصل بسبب ملكه فكان له. نعم. وإن ضرب المصوغة ونسج الغزلة وقصر الثوب أو صبغه بغصب ونجر الخشبة ونحوه، أو صار الحب زرعا أو البيضة فرخا والنوى غرسا، رده وأرفى نقصه ولا شيء للغاصب، ويلزمه ضمان نقصه. طيب صد. هنا يتكلم عن المغصوب إذا تغيرت عينه، فهل يضمن نقصه أو لا؟ مغصوب إذا تغيرت عينه فهل يضمن نقصه أو لا؟ هنا قال إن ضرب المصوغة ونسج الغزلة، يعني المصوغ من الذهب والفضة، ضربه فصار نقدا، أو نسج الغزل، أو قصر الثوب يعني قصه، أو صبغه بشيء مغصوب، أو نجر الخشبة يعني جعل الخشبة بابا مثلا، أو صار الحب زرعا، هنا كله تغيرت صفته، أو صارت البيضة فرخا، أو صار النوى غرزا، فهذه كلها غصبها فتغيرت صفتها، فما العمل؟ يقول يرده، يرد هذا الذي غصبه وأرش نقصه إن نقص. فمثلا خشبة صارت بابا، فنقول خشبة لوحدها كم؟ قالوا مثلا 100 ريال، الباب الآن بكم؟ قالوا 150، إذا ما نقص فيردها ولا يرد شيئا زيادة. لكن لو أن مثلا شيئا استعمله أو خلطه نحو ذلك فنقص، نقصت قيمته، كان قيمته مثلا 100 فصار قيمته 80، نقول يرده ويرد أرش نقصه. قال ولا شيء للغاصب، لا شيء للغاصب نظير عمله الذي عمله، مثلا نجارة الخشب ونحو ذلك. لماذا؟ لأنه حقيقة تبرع في ملك غيره، هذا ملك الغير، لماذا تدخل فيه؟ لذلك قال لا شيء للغاصب، ويلزمه ضمان نقصه كما تقدم. نعم. وإن خسر رقيقة رده مع قيمته. طيب إن خسر رقيق رده مع قيمته، يعني يرده ويرد قيمته معه. لماذا؟ قالوا خسر رقيق يعني قطع خصيته، الرقيق ديته قيمته. فلو قتل مثلا شخص قتل رقيقا طالب السيد، طبعا لا يقتل الحر بالعبد، إذن فيه الدية. طيب ديته كم؟ قال ديته قيمته. قيمته كم؟ قالوا قيمته مثلا 20,000، خلاص يدفع 20,000. الأعضاء، أعضاء هذا ديته إذا كان نفس كاملة، أعضاؤه نقول ما في الجسم منه عضو واحد ففيه الدية كاملة، ما في الجسم منه عضوان ففي واحد منهما نصف الدية وفي اثنين الدية كاملة، ما في ثلاثة في ثلث الدية وهكذا. فالخصيتين فيهما الدية كاملة، يعني لو قطع خصيتين ففيهما الدية كاملة. جيد، فهو الآن غصبه وقطع خصيتين، فنقول إذن يرده ويرد قيمته. لماذا يرد قيمته؟ دية الخصيتين، يعني دية الخصيتين دية كاملة، دية جسم كامل، ودية العبد قيمته. فهذا هو سبب رده للقيمة، للقيمة مع رد المغصوب. نعم. وما نقص بسعر لم يضمن، ولا بمرض عاد ببرئه، وإن عاد بتعليم صنعة ضمن النقص، وإن تعلم أو سمن فزادت قيمته ثم نسي أو هزل فنقصت ضمن الزيادة، كما لو عادت من غير جنس أولى الأولى ومن جنسها لا يضمن إلا أكثرهما. طيب حسنت. هنا يتكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن نقص السعر، هل يضمن الغاصب نقص السعر أو لا يضمن؟ هل يضمن الغاصب نقص السعر أو لا يضمن؟ المؤلف رحمه الله تعالى قسم الأقسام، يعني تكلم عن عدة مسائل ممكن نقسمها إلى ثلاثة أقسام. نقول القسم الأول إذا نقص السعر، نقص السعر لنقص قيمة هذا المنتج في البلد، يعني مثلا غصب سيارة شخص، سيارة جديدة مثلا موديل 2018 غصبها، كانت قيمتها حين غصبها مثلا 100,000، ردها بعد سنة، يوم ردها بعد سنة قيمتها 80,000. زين، الآن ردها ما نقصت، ما تغيرت شيء. طيب طبعا يضمن أجرتها مدة القاين، لكن هل يضمن نقص السعر؟ يقول له الآن أنت يعني غرمتني أو خسرتني 20,000، لو كانت عندي وبعت ذاك الوقت بعت 100,000، والآن لو بيعت جاب لي 80,000، فهل يضمن نقص السعر أو لا؟ يقول المؤلف وإن نقص وما نقص بالسعر لم يضمن. إذا كان نقص السعر لنقص قيمتها، نقص قيمتها في السوق، فإنه لا يضمن، لا يضمن. لماذا؟ قالوا لأنه رد العين بحالها، العين لم تتغير ولم تنقص ولم تغير صفتها، فلذلك لا يلزمه ما ترتب عليه من نقص السعر. هذا المشهور من المذهب. وهناك قول آخر في المذهب، أنه يضمن نقص السعر لأنه هو الذي تسبب بخسارة المالك، هو الذي تسبب بخسارة المالك، وهذا قول في المذهب، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. طيب إذا كان النقص نقص السعر لنقص الصفة، لنقص الصفة فيضمن. يعني مثلا غصب عبدا، غصب عبدا كان سمينا قيمة 10,000 ريال، فلما رده إذا هو هزيل قيمته مثلا 5,000 ريال، هزاله بسبب نعم نقص قيمته بسبب الصفة، فنقول يضمن يضمن. إذن إذا كان نقص السعر لنقص الصفة فإنه يضمن. طيب إذن هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة، لو يعني نقص السعر بزوال الصفة ثم عادت، أو نعم بزوال الصفة ثم زاد السعر، ثم زاد السعر بعد هذا النقص، يعني نقص سعره ثم زاد، فيقولون هذا لا يخلو من حالين، هذا لا يخلو من حالين. إن كان العائد نعم الصفة التي نقصت ثم عادت، إن كان العائد من جنس الصفة الناقصة فإنه يضمن الأكثر منهما. مثاله: غصب عبدا، غصب عبدا، كان هذا العبد كاتبا فقيمته 12,000، زاد 2000، يعني قيمة العبيد مثله 10,000، لكن لأنه كاتب زادت قيمته 2,000 ريال، قيمته 12,000. فلما غصب هذا نسي الكتابة فنقصت قيمته 10,000. تعلم النجارة، تعلم النجارة، فزادت إلى 13,000 مثلا، فزادت إلى 13,000، فيقولون يضمن الفرق أكثرهما ما دام قيمته 12 ثم عاد وقيمة 13 يضمن الألف، يعني يرده 1,000 ريال. لا ما بدنا، لا هذه من جنسه، لكن لا بالعكس، بالعكس كان قيمته 13، كان قيمته 13 ثم صارت قيمته 12، يعني يوم يرجع وقيمته 12 فيضمن هذا النقص اللي هو 1,000، فيضمن هذا النقص اللي هو 1,000. لكن لو رجع تعلم صنعة ثانية، مثلا تعلم النجارة لكن زادت قيمته 2,000 ريال، كانت قيمته 12,000 وصارت قيمته 12,000، لكن تبدلت الصنعة التي أتقنها، فيقول هنا لا يضمن شيء لأنه ليس هناك أكثر، يعني متساوية. إذن هذا إذا كانت صفة من جنسها، يقول الصنعة من الجنس حتى لو كانت صنعة أخرى، فهذه صنعة الكتابة وهذه صنعة النجارة مثلا، فيعدونها جنسا واحدا. إذا كانت الصفة من غير الجنس، يعني مثلا كان سمينا قيمته 12,000 فهزل صارت قيمته 10,000، ثم تعلم الكتابة وصارت قيمته 12,000، يمعاد وإذا قيمته 12,000، يقول يضمن، يضمن نقص الهزال هذا. طيب يقول تعلم الكتابة، نقول لا، أي لماذا؟ صحيح ليست من جنسها، لماذا لم يعني يحصل مقاصة بينهما؟ لماذا لم يحصل مقاصة بينهما؟ قالوا لأن هذه ليست من الجنس. والشيء الثاني أنها عادت وهي ليست من جنس النقص، ليست من جنس النقص، يعني الأولى من جنس النقص فيعني عادلناها بها، هذه ليست من جنسها فلا نعادلها بها، لا سيما أن هذا ظالم ومعتد فلا يعني يستحق أن يعني يعادل أو يقاس بينه وبين الناقص. أي نعم، لو كان صحيحا مثلا قيمة 10,000 ثم مرض فصارت قيمة 8,000 ثم تعلم الكتابة وهو مريض فصارت قيمة 10,000، فنقول يضمن لأن هذا الصحة من غير جنس الصنعة، صحة المرض من غير جنس الصنعة فلذلك يضمن، هذه من غير جنس. فلذلك نلخص المسألة، نقول نقص القيمة هل يضمنها الغاصب أو لا، لا تخلو من ثلاثة أحوال. الحالة الأولى إذا لم تغير السوق ولا شيء، يعني نقصت قيمته في السوق، فنقول على المذهب لا يضمن، المذهب لا يضمن لأنه عاد العين بحالها ولم تتغير صفته، والقول الثاني لا يضمن. طيب الحالة الثانية إذا حصل نقص بنقص الصفة فإنه يضمن. طيب الحالة الثالثة نقصت ثم زادت، فنقول إذا كانت الزيادة من جنس الناقص فإنه يضمن الأكثر، يعني لو كان أكثر ثم نقص فإنه يضمن الفاضل بينهم، أما إذا كانت الزيادة من غير جنسه فإنه يضمن. لذلك قال المؤلف وما نقص بالسعر لم يضمن، هذه الحالة الأولى، ولا بمرض عاد ببرئه، يعني مرض في أثناء الغصب، يعني غصب شخصا صحيحا عبدا صحيحا ثم مرض عنده ثم برئ عاده وهو صحيح كما غصبه، فيقولون لا يضمن لم ينقص شيئا. وإن عاد بتعليم صنعة ضمن النقص، عاد بتعليم صنعة غصبه صحيح ثم مرض ولكنه تعلم صنعة، يكون يضمن النقص لأن الصنعة من غير جنس المرض. طيب قال إن تعلم أو سمن فزادت قيمته ثم نسي وهزل فنقصت ضمن الزيادة، يعني يقول هناك زيادة في أثناء الغصب، يعني مثلا شخص عبد قيمته 10,000 تعلم غصبه هذا فعلمه فزاد قيمته 10,000 ثم ترك تعليمه فنسي التعليم، يعني رجع إلى صاحبه وأثره مثل ما أخذه، يكون يضمن الزيادة هذه التي حصلت في أثناء. طيب يقول غاصب أنا اللي علمته، طيب نقول حتى لو أنت الذي علمته، أنت علمته وكان في ملك غيرك فتضمن النقص الذي حصل منه. قال كما لو عادت من غير جنس الأولى، اللي هي المسألة السابقة، إن عاد بتعليم صنعة ضمن النقص، ومن جنسها يعني نقصت صنعة وزادت صنعة أخرى، فيقول لا يضمن إلا أكثرهما. فإذا كانت مثلا ب13 كان متعلم النجارة وكان ب13 ثم نسي النجارة وتعلم الكتابة أثناء الغصب فأخذه صاحبه وهو متعلم الكتابة ونسي النجارة وقيمته 12، فنقول يضمن ال1,000 ريال التي نقصت. هذا مرخص ضمان النقص. إذن الغصب يترتب عليه الأحكام الثلاثة: وجوب رده، وضمان نقصه وتلفه، وضمان منفعته. هذه الأمور الثلاثة، وذكر المؤلف رحمه الله تعالى أمثلة لها. طيب في الدرس القادم إن شاء الله نتكلم عن خلط المغصوب بغيره، ونتكلم ويتكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن كيفية ضمانه، ثم ندخل في تصرفات الغاصب، وندخل في أيضا جناية الدواب والبهائم. طيب في سؤال؟ يدفع أجر السنة كاملة حتى لو نستخدم، ما دام أنه حبسها في مدة لمثلها أجرة فإنه يضمن الأجرة. أجرة منافعها الشيخ مثلا؟ إيه أجرة منافعها، يعني مثل ما تكون مثلا الساعة إجارة في الفترة هذه ما بنزينها معنا. لا، بكم تؤجر؟ لا، إذا كان لكن مثلا ما استخدمها، إذا كان استخدمها ويعبي بنزين خلاص راح عليه. إذا لم استخدمها، إذا لم استخدمها أجرة ال أجرة عليه أجرة، يعني كم غرم هذا الغاصب من المغصوب منه في أثناء مدة الغصب؟ قال مثلا أنا أصلا أدفع شهريا للشركة مثلا 2000 ريال قسط الإيجار، فنقول هذا يأخذ منه 2000 ريال. سبحانك اللهم وبحمدك.